Oh, كل هذا Thank you.

Thank you. Oh! بما ما يكفي ولا حاجه. اللهم خيرك يا عم شهامك. ما يكفي ما يكفي. اللهم كرمك. قولوا نفسنا للمصلين. ولن نصر Oh, وَاعْبُدْنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا.